لن ترحل وبدوني حلوني تشوفي النور خذوني. خذوني خذوني أزور طه شكور. لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه شكور. خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني تشوفي النور خذوني. مبال الدنيا. سوف نسوم.